يشترك الناس غالبا في أسباب الحزن والفرح، فهم جميعا يفرحون إذا كثرت أموالهم، ويفرحون إذا ترقوا في أعمالهم، ويفرحون إذا شفوا من أمراضهم، ويفرحون إذا ابتسمت الدنيا لهم وتحققت لهم مراداتهم. وفي الوقت نفسه هم جميعا يحزنون إذا افتقروا لشيء ما، ويحزنون إذا مرضوا وإذا أهينوا أو وقع شيئا لهم يحزن قلوبهم ويبكي عيونهم. فما دام ذلك كذلك، فتعال نبحث عن طرق نديم بها أفراحنا، نتغلب بها على أطراحنا. نعم، سنة الحياة أن يتقلب المرء بين حلوة ومرة، أنا معك في هذا. ولكن لماذا نعطي المصائب والأحزان في أحيان كثيرة أكبر من حجمها؟ فنغتنم أياما مع إمكاننا أن نجعل غمنا الساعة ونحزن ساعات على ما لا يستحق الحزن. لماذا؟ اعلم أخي، اعلم أختي، أن الحزن والغم يهجمان على القلب ويدخلانه من غير استئذان. ولكن كل باب هم يفتح فهناك ألف طريقة لعدم إغلاقه. نعم، هذا ما سنتعلمه. تعال إلى شيء آخر. كم نرى من الناس المحبوبين الذين يفرح الآخرون بلقائهم ويأنسون بمجالستهم. أفلم تفكر أن تكون واحدا منهم؟ لماذا ترضى أن تبقى دائما معجبا ولا تسعى لأي تكون معجبا؟ هنا سنتعلم كيف تصبح كذلك. لماذا إذا تكلم ابن عمك أو ابن خالتك في المجلس أنصت له الجميع وملك أسماعهم وأعجب بأسلوب كلامهم، وإذا تكلمت أنت انصرفوا عنك وتنازعتهم أحاديثك الجانبية؟ لماذا؟ مع أن معلوماتك قد تكون أكثر وشهادتك أعلى ومنصبك أرفع، لماذا إذا استطاع ملك أسماعهم وعجزت أنت؟ لماذا ذاك الأب يحبه أولاده ويفرحون بمرافقته في كل ذهاب ومجيء، وآخر لا يزال يلتمس من أولاده مرافقته وهو يعتذرنا بصنوف الأعذار؟ لماذا؟ أليس كلاهما أبا؟ ولماذا؟ سنتعلم هنا. يجب أن نتعلم كيفية الاستمتاع بالحياة، أساليب جذب الناس والتأثير فيهم. تحمل أخطائهم وأنصت لهم، كن رحيما بهم، وابتعد عن الحزن قدر الإمكان. التعامل مع الأصحاب بأخلاقيات إيجابية وليست مؤذية. ليس النجاح أن تكتشف ما يحب الآخرون، إنما النجاح أن تمارس مهارات تكسب بها محبتهم دائما وأبدا.